تعالى عن الناس اللي ورا دلوقتي. Thank you. Thank you. ما هو من ذا الذي

you تجيب ده Thank you.